محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا درسنا 22 في شرح العقيدة الطحاوية، وكما تحدثنا معكم أيها الأحبة وقلنا بأنه بقي 3 دروس أو 3 مجالس في شرح هذا الكتاب. مجلسنا اليوم، وكان في الأصل أن اليوم هو يوم الفقه، ولكننا كما اتفقنا معكم في الدرس الماضي أنه سنأخذ في الفقه 3 دروس متوالية، هذا المجلس ويوم الثلاثاء المقبل ويوم الجمعة المقبلة، وسنختم إن شاء الله الكتاب يوم الجمعة بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فنقول إنها صفات الله تعالى على ما ورد في الكتاب والسنة المتواترة لا كصفات المخلوقين. في هذه العبارة لعل المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يختم باب الإلهيات، مع أنه قد سبق وأن ختمها من قبل وتكلم عن مسائل كثيرة من النبوات، لكنه أراد هنا أن يختم بهذه العبارة لينتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال في هذه العبارة: إنها صفات الله تعالى على ما ورد في الكتاب والسنة المتواترة لا كصفات المخلوقين. والمقصود بها أن لله تبارك وتعالى صفات لا تشترك مع صفات المخلوقين في قليل ولا كثير، إلا في المسمى فقط، كأن يقال مثلا الله تعالى عليم وفلان عليم، الله تعالى عزيز وفلان عزيز، فهذا اشتراك في الأسماء لا في المسميات، في الألفاظ، اشتراك في الألفاظ، وإلا فلا مقارنة أصلا بين علم الله تعالى وعلم خلقه، فعلم الله تعالى قديم وعلم خلقه حادث، علم الله محيط وعلم خلقه محدود، علم البشر مما علمهم الله تعالى، والله تبارك وتعالى علمه ليس مكتسبا وعلم المخلوقين مكتسب، إلى آخر ما هنالك من الفروق. ثم انتقل إلى موضوع آخر، وهو موضوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ليجعل ميزة لأهل السنة والجماعة أنهم معظمون للصحابة ومعظمون لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليفرق بين أهل السنة والجماعة والرافضة الذين جعلوا من أسسهم الطعن في الأصحاب والكلام في ساداتنا الصحابة رضي الله عنهم، فيقولون فيهم أقوالا منكرة شنيعة لا يرتضيها عاقل ولا يقبلها مسلم، فجعلوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه شر الناس وشر الخلق، وجمعوا فيهم، أي جمع الرافضة في الصحابة، شنائع الأخلاق وشنائع الأوصاف، مع أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بصحابته، والقرآن من قبل ذلك قد أثنى عليهم ثناءات كثيرات، كيف لا وهم أصحاب رسول الله الذين نصروه وأيدوه ووقفوا معه وبذلوا أرواحهم دون روحه وأنفسهم دون نفسه، وبذلوا في سبيل ذلك الأنفس والأبناء والأموال، وهجروا الأوطان وتركوا التجارات وحملوا الرسالة وجاهدوا في الله حق جهاده ونشروا الإسلام ورووا الشريعة ونقلوها لمن بعدهم. فبعد هذا كله يأتي إنسان ليطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليتمادى في ضلالته وطغيانه، ويجعل من لسانه أداة في الطعن في حملة الدين، حملته واقعا وميدانا، وحملته علما وبيانا. فالذين ينطلقون في هذا في هذه الهاوية لا يجنون من وراء ذلك إلا الخسران المبين في الدنيا والآخرة. والله تبارك وتعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عادى لي وليا، يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا نشك أن تربية النبي صلى الله عليه وسلم تلاميذ رسول الله، مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة ناجحة، والذين تخرجوا من هذه المدرسة قال الله تعالى عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. والآيات في فضلهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فبعد رضوان الله تعالى ورضوان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول المنحرفون؟ ولهذا كان من اعتقاد أهل السنة والجماعة تعظيم الأصحاب واحترام مقامهم ومكانهم، واعتبار أن محبتهم من محبة رسول الله، وإجلالهم من إجلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والطعن فيهم اعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نجد أن الأئمة رضي الله تعالى عنهم وفقهاء الإسلام وأعلام الدين ينصون في كتب الاعتقاد على أهمية الاعتناء بهذا الجانب. ولهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ سليمان. ثم ذكر الطحاوي: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. ثم ذكر الطحاوي قولهم في الصحابة رضي الله عنهم، وأما قولهم ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا ذلك لأنهم بذلوا مجهودهم في إظهار دين الله تعالى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر بتحمل الملامة من الأقارب والأباعد، ثم تحملوا تعذيب الجبابرة إياهم، ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا إليه وتركوا ديارهم وأموالهم. نعم. وأما الصحابة من الأنصار فإنهم آووا ونصروا، ثم كلهم جاهدوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا جميع الأعداء في ذات الله تعالى لإعلاء كلمته وإظهار دينه، وأجمعوا كلهم على نقل الكتاب السماوي وهو القرآن بالأحرف السبعة المنزلة، ونقلوا أحكام الشريعة العزيزة المؤسسة على الوحي السماوي، فقاموا في جهاد أعداء الله تعالى وتبليغ شريعته مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهرت نصيحتهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فوجب متابعتهم ومحبتهم. فوجب متابعتهم ومحبتهم. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا المهاجرين والأنصار ذكر من جاء بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو شأن أهل الإيمان، أنهم يسألون الله تعالى لهم ولإخوانهم السابقين المغفرة والرحمة من الله تبارك وتعالى. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فكيف يأتي الإنسان إلى الصحابة رضي الله عنهم ويسلب عنهم ما أمرنا الله تعالى بالدعاء به، وهو إثبات الإيمان لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكما بين المصنف رحمه الله تعالى هنا بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم حملة هذا الدين العظيم، بهم حفظ القرآن، حفظ الله تعالى القرآن بنقلته من الصحابة فمن بعدهم، وهم الذين نشروا رسالة الإسلام في أصقاع الأرض بعد أن انتقل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه تبارك وتعالى. الذين قاموا بنشر الإسلام في أنحاء البلاد ومختلف الأقطار هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، الذي جاهد في الله حق جهاده وقام بنصرة الدين وحماية الملة، واتفق على ولايته وخلافته المهاجرون والأنصار. فالقول أو الطعن في أبي بكر الصديق حقيقة هو طعن في جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإزراء بهم، وأنهم لم يحملوا الأمانة ولم يسلموا الأمانة لأهلها، وهذا قول منكر وباطل، بل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم أحرص الناس وأشد الناس غيرة على دين الله، وأقواهم شكيمة في نصرة الحق وأهل الحق. ولهذا ظهرت نصيحتهم كما قال المصنف رحمه الله تعالى بالجهاد في سبيل الله عز وجل والمحافظة على القرآن وتبليغ الشريعة. نعم. وأما قولهم ولا نفرط في حب أحد منهم، فإنما قالوا ذلك لأن الإفراط في الشيء يوجب الفساد. ألا ترى أن قوما أفرطوا في حب علي رضي الله عنه فخذلوا بالوقيعة في أبي بكر وعمر، ورفضوهما مع عظيم فضلهما الثابت بالنصوص المتواترة وإجماع الصحابة على خلافتهما، وبإتمام خلافتهما كان ظهور الإسلام، وبالإتيان بوجوب طاعتهما شكر. وبإتمام خلافتهما كان ظهور الإسلام. ولهذا معظم البلاد التي فتحت في عهد عمر. نعم، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. دخلت أم البلاد مصر في رحاب دولة الإسلام في خلافة عمر، والشام وإفريقيا ونعم مصر وكثير من البلاد الإسلامية دخلت, كثير من البلدان دخلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم جاءت خلافة ذي النورين عمر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه, وكانت أيضا فيها من الفتوحات والانتشار للإسلام وتبليغ الدين حتى وصل إلى بلاد القوقاز ووصل إلى بلدان كثيرة الإسلام في عصر الخلفاء الراشدين. ثم جاء في خلافة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وكان هناك بعض الفتوحات, لكن بسبب انشغال علي رضي الله تعالى عنه بالفتن المتتابعة التي ابتدأت في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وازدادت وانتشرت في خلافة علي رضي الله تعالى عنه, بسبب ذلك لم يكن هناك كثير من الفتوحات لانشغال الجسد الإسلامي بمعالجة نفسه. وهكذا دائما عندما تحصل الخلافات بين المسلمين وتكثر الفتن بينهم يجد خصومهم فرصة سانحة ليغرسوا الفتن والبلايا داخل المجتمع المسلم. ومتى كان الجسد متماسك والبيت محكم والأبواب ليست مكسورة لا يمكن للسارق أن يدخل إلى داخل البيت, فلا يمكن للأعداء أن يدخلوا إلا إذا كان هناك نافذة مكسورة أو باب مكسور أو ثغر في الجدار. فدائما ينبغي أن نحمي أنفسنا بصلاح أحوالنا نحن, بصلاح أحوالنا نحن. طيب, فالإفراط, الإفراط في حب الصحابة رضي الله عنهم إما أن يكون بوصفهم بأوصاف لا تليق بهم, أن يرفعوا عن مكانتهم فيعتقد فيهم العصمة ويعتقد فيهم عدم الخطأ, مع أن الخطأ وارد على البشر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا معصومين, ولكنهم من أولياء الله المحفوظين, وإذا بدر من واحد منهم خطأ أو زلل أو معصية أكرمه الله تعالى بسرعة المبادرة والتوبة والرجوع. فلذلك كان جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو أفضل جيل عرفته البشرية, أفضل جيل عرفته البشرية. فالذين منذ خلق الإنسان ليس هناك جيل, أتكلم ليس عن فرد, أتكلم عن جيل, ليس هناك جيل بعد الأنبياء أفضل من جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الذين تكلموا, الذين أرادوا أن أو زعموا أنهم يحبون علي رضي الله تعالى عنه فأفرطوا في حبه, منهم من نسبه إلى الإلهية اعتبره إلها, ومنهم من لم يعتبره كذلك لكن أخذهم الشيطان فظنوا أنهم لا يخلصون في محبة علي إلا إذا ملأوا قلوبهم حقدا وكراهية وبغضا لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وكثير من الأصحاب. وهذا أيضا من استزلال الشيطان, استزلهم الشيطان وانحرفوا عن الصراط القويم والمنهج الصحيح. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يعظمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, كيف لا وهم أصحابه, ويعظمون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, كيف لا وهم آل بيته. ولم يكن حبهم للأصحاب داعيا إلى الانتقاص من آل البيت, ولا كان حب آل البيت داعيا إلى الانتقاص من الأصحاب، إذ هؤلاء ما حظيوا بالشرف إلا لصحبتهم، وهؤلاء ما حظيوا بالشرف إلا لقرابتهم. فالإزراء بهؤلاء إزراء بمن صحبوا، والإزراء بهؤلاء إزراء بمن كان سبب شرفهم ومنزلتهم. ولهذا أهل السنة والجماعة جعلوا الآل والأصحاب كأنهم جناحا طائر، جناحا طائر. والمتتبع لما بين الصحابة والقرابة يجد أن بينهم من المحبة والمودة والتقارب والصلة ما يعجب له الإنسان. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يقول: لصلة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. وكان علي رضي الله تعالى عنه مع الصديق ومع عمر يستشيرانه ويشير عليهما ويستمعان لنصحه، فما كان بين الصحابة والآل معركة، إنما المعركة افتعلها من أرادوا الفتنة في هذه الأمة، واستمرت هذه الفتنة وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا ما زال الناس، بعض الناس المغفلين، بعض المغفلين ما زالوا حزبين، حزب علي وحزب أبي بكر، أو حزب علي وحزب معاوية، حتى أضحكوا على المسلمين الكفار، الكفار يضحكون على المسلمين، يختصمون من أجل ماذا؟ قالوا من أجل علي ومعاوية. ولعلكم سمعتم الطرفة التي تحكى بأن شخصان اختلفا فأخذوهما إلى قسم الشرطة، فلماذا اختلفوا؟ قالوا اختلفوا بسبب علي ومعاوية، قالوا أحضروا علي ومعاوية. قسم الشرطة غير مسلمين في بلد غير مسلم، أحضروا علي ومعاوية. قال: كيف نحضرهم؟ هؤلاء ماتوا قبل 1400 سنة، قبل 1400 سنة وهؤلاء يختصمون الآن؟ لا يعقل هذا، لا شك أن هؤلاء لا ينبغي أن نأخذهم إلى السجن، وإنما نأخذهم إلى مستشفى المجانين. فكم هم المجانين في أيامنا؟ كثير، الذين يتصرفون بنفس هذه الطريقة من التصرف. رضي الله عن أصحاب رسول الله، ورزقنا الله تعالى حسن الاقتداء والاهتداء بهم. نعم. وبإتمام خلافتهما كان ظهور الإسلام وبالإتيان بوجوب طاعتهما، شكرهم الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين، أعزة من دون واو، أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وبقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وببركة طاعتهما نصرهم الله تعالى على المرتدين حتى أدخلوهم في الإيمان بعدما خرجوا منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يهلك فيك اثنان، مبغض مفرط ومحب مفرط، ألا ترى أن النصارى أفرطوا في حب عيسى صلوات الله عليه وسلامه، فادعى بعضهم فيه الألوهية وبعضهم الشركة وبعضهم النبوة والولدية. وأما قولهم: ولا نتبرأ من أحد منهم، فإنما قالوا ذلك لأنه لم يوجد منهم ما يوجب البراءة عنهم، بل ظهر وتحقق منهم ما ملأ الأرض تسبيحا وتهليلا وتمجيدا، وعلموا الناس شريعة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فوجب حبهم والاقتداء بهم، لأن الله تعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فقد أخبر الله تعالى أنه رضي عنهم وعلم ما في قلوبهم. وأما قولهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم. تأملوا هذه الآية العجيبة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإقبال والإنابة ومحبة الله ورسوله، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين، ورضا الله تعالى لا يتبدل، صفاته قديمة، ورضاه علمه بحالهم، أي أن رضاه مبني على العلم الكامل بما يكون بما كان ويكون منهم. فالله تعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه البيعة كان حاضرا فيها من؟ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، فهؤلاء ممن يعلم قطعا أن الله تعالى رضي عنهم. نعم. وأما قولهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وإنما قالوا ذلك لأن حبهم يقتضي حب الدين، لما بذلوا أرواحهم وأموالهم حبا لله تعالى نصرة لدينه، فمن أبغضهم فإن ذلك لبغضه الدين. وأما قولهم وحبهم دين وإيمان، فإنما قالوا ذلك تأكيدا لما تقدم من قولهم، ليعلم أن حبهم ليس بتبيعي كما يحب أحدنا ماله وولده، وإنما نحبهم لهذا الدين المرضي الذي ارتضاه الله تعالى دينا لهم، لقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، ولقوله: إن الدين عند الله الإسلام. وقد قال تعالى في وصف الصحابة: محمد رسول الله والذين آمنوا أشداء على الكفار، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الزراع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قالوا: فمن أغاظه أصحابه نعم، فمن أغاظه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن الله تعالى أخبر أنه يغيظ بهم الكفار، وذلك لأن من لم يعتقد حقية هذا الدين يبغضهم لما سبق من عظيم عنايتهم بأمر الدين حتى بذلوا مهجتهم في نصرة الدين وإعزازه، فكان بعض من يبغضهم نتيجة النفاق وحبث الاعتقاد، فتكون عداوتهم عداوة لدين الإسلام، وذلك كفر ونفاق وطغيان، وحبهم دين وإيمان. نعم، هذا إذا كان أبغضهم أبغض الصحابة للصحبة وأبغضهم للدين. أما من كان لغير ذلك، لشهوة نفس أو لشبهة قامت عنده، فهذا يأخذ من الحكم ما يليق به فقد يكون مبتدعا ضالا، لكنه ليس بكافر، وقد يكون دون ذلك. نعم. الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الطحاوي عقيدتهم في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما قولهم ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، فإنما قالوا ذلك لأن الصحابة أجمعوا على إمامته وبايعوه، فإجماعهم كآية من كتاب الله تعالى. نعم، يعني إجماعهم حجة قاطعة. نعم. وقد أجمع المهاجرون والأنصار على إمامته، وفيهم أصحاب بيعة الرضوان، فلا يتصور إجماع الصحابة على خلافته وتقديمهم إياه على غيره إلا لكونه أفضلهم، حتى قال له علي رضي الله عنه رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا، أي حين قدمه للصلاة. نعم. وقال له أيضا قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نؤخرك، أراد بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلافه إياه على الصلاة في مرض موته، وليس شيء أهم من أمور الدين ولا ركن بعد التوحيد أعظم من الصلاة، فكان استخلافه عليها وأمره أن يصلي بالناس دلالة ظاهرة على خلافته. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها مري أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت إنه رجل أسيف أي كثير الحزن والبكاء، فلو أمرت غيره، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها وقال قولته صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف مري أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا في تأكيد على شرف أبي بكر رضي الله عنه ورضا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم. وأما ما روي عن علي رضي الله عنه أنه توقف في بيعته فإن ثبت فلا يقدح في خلافته، فإن ثبت لا يقدح في خلافته، فإن ثبت لا يقدح في خلافته، لأنه لو لم يستجز الخلافة لما بايعه بعد ذلك. يعني هو توقع علي رضي الله تعالى عنه تأخر عن بيعة الصديق رضي الله تعالى عنه لاشتغاله بزوجته فاطمة رضي الله تعالى عنها، كانت متألمة جدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كما تعرفون أول قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، هي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فظل علي رضي الله تعالى عنه بجوارها يمرضها وينتبه لها، ثم بعد ذلك بايع. وعلي رضي الله تعالى عنه أشجع الشجعان والصادع بالحق والبيان، والذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ولو كان في خلافة أبي بكر شيء لما رضي بعد ستة أشهر، لو كان لا يرتضي بها في أول الأمر فلن يقبلها بعد ستة أشهر، فمبايعة علي رضي الله تعالى عنه بعد ستة أشهر دليل على أنه راض بهذه الخلافة وأنه قابل لها. نعم. وعلى أنه روي أنه بايع اليوم الأول، وروي أنه بايعه بعد 40 ليلة، وروي أنه بايعه بعد 6 أشهر حين قبضت فاطمة رضي الله عنها، وتصديق الرواة واجب فيما لا يخالف الكتاب والسنة الواضحة والإجماع لأنهم أمناء الدين، فيحمل ذلك على الإعادة مرارا، بايع في اليوم الأول وبعد 40 ليلة وبعد 6 أشهر للتأكيد والإحكام وحسما لمادة الأوهام، ولأنه قد تواترت الروايات على بيعته خصوصا لما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يهلك فيه اثنان، محب مفرط ومغضب مفرط. نعم. وأما قولهم ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، معناه ثم نثبت الخلافة لعمر بن الخطاب، وإنما قالوا ذلك. ومن عجيب الأمر أن عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما أن هناك مفرطون في حبه، مبالغون في وصفه، جعلوا محبته سلما للطعن في بقية الصحابة رضي الله عنهم، فهناك أيضا قوم مفرطون في حبه وحب ذريته، ربما آلمهم المفرطون في حبه، فقابلوا الإفراط بالتفريط، قابلوا الإفراط بالتفريط. هؤلاء الذين يعرفون في التاريخ بالنصب، النواصب، الذين ينصبون لآل البيت العداوة. وإن كان هذا الفريق قليل جدا، ربما بعضهم يحاول أن ينسب نفسه إلى السنة، لكن حقيقة الأمر أن السنة بريئة، أن أهل السنة والجماعة بريئون من الرفض ومن النصب، أي بريئون من عداوة الصحابة وبريئون من عداوة آل البيت، بل هم أعني أهل السنة والجماعة محبون للصحابة ومحبون للقرابة. فهذا الفريق الذين ينصبون العداوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا على مستوى واحد، فمنهم من يصرح بعداوته لعلي رضي الله تعالى عنه، ومنهم من يترضى عن علي رضي الله تعالى عنه ولكن لا يرى أي فضيلة في ذريته، ويتمحلون لسلب الفضائل عنهم ولا يهتمون بهذا الباب، وهذا أيضا إفراط لا يليق، هذا إفراط أو تفريط لا يليق بأهل الحق وأهل الاستقامة. فأهل الاستقامة يعظمون أصحاب رسول الله ويعظمون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطون كل ذي حق حقه. نعم. وأما قولهم ثم لعمر بن الخطاب، وأما قولهم ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه معناه ثم نثبت الخلافة لعمر بن الخطاب، وإنما قالوا ذلك لأنه قد ثبت بالأدلة الموجبة للعلم حقية خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وقد أوصى بها لعمر رضي الله عنه، واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على بيعته. نعم. وأما قولهم ثم لعثمان رضي الله عنه معناه ثم نثبت الخلافة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين ستة نفر من الصحابة كلهم مشهود لهم بالجنة، فاتفق رأيهم على عثمان واتفقت الصحابة على مبايعته. نعم، يعني كانت طريقة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن الصحابة اختاروه في سقيفة قاعدة، اختاروه في السقيفة خليفة لهم، والإسلام لم يحدد طريقة معينة في طريقة تولي الحكم، ولهذا كانت طريقة اختيار أبي بكر تختلف عن طريقة اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب عهد إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالأمر، يعني اختاره ورشحه للأمة ثم بايعه الناس، فانعقدت ولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ببيعة الناس، وإنما كان اختيار الصديق رضي الله عنه ترشيحا وتقديما له. وقد اختار أبو بكر رضي الله عنه الرجل المناسب للمهمة المناسبة، لم يختر واحدا من قرابته ولده أو، وإنما اختار رجلا أمينا قويا عادلا نشر الخير وكتب الله على يده الخير والنفع العظيم لهذه الأمة. نعم. ثم كان اختيار عثمان رضي الله تعالى عنه بأن اختار عمر رضي الله تعالى عنه ستة من العشر المبشرين بالجنة، اختار منهم ستة من العشر المبشرين بالجنة، وجعل الأمر فيهم فاتفقت كلمتهم على تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وأما قولهم ثم لعلي رضي الله عنه معناه ثم نثبت الخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة، وكان تمام ذلك في خلافة علي رضي الله عنه. نعم. وذكر بعض العلماء أنه منذ خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى موت علي رضي الله تعالى عنه 29 سنة و6 أشهر. 29 سنة و6 أشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعد 30، يعني 30 سنة، بقيت 6 أشهر. هذه 6 أشهر التي تولى فيها خلافة من؟ الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فاكتملت بهذه المدة الخلافة الراشدة، ثم بعد ذلك جاء الملك، فإن معاوية رضي الله تعالى عنه هو الذي أدخل نظام الملك وجعل الأمر من بعده لولده يزيد بن معاوية الذي أحدث من الشر ما أحدث وفعل من الإجرام ما فعل. نعم. وأما قولهم وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، أرادوا بأن هؤلاء ساروا سير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعدلوا عن طريقته في شيء. نعم. الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، ثم ذكروا أقوالهم في العشرة المشهود لهم بالجنة، فقالوا وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح ورضوان الله عليهم. هؤلاء العشرة الذين ورد تسميتهم في حديث واحد، فلان في الجنة، فلان في الجنة، فلان في الجنة، وإلا فالذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كثير، وقد جمعهم أظن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في مصنف، في مؤلف، في رسالة، شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأشخاص كثيرين بالجنة، شهد مثلا لبلال إني أسمع قرأ عن عليك في الجنة، شهد للحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وغيرهم كثير. نعم. أما تسمية للعشرة المذكورين بأسمائهم فإنما صرحوا بذكرهم بأسمائهم لما تواترت الأخبار بذلك، والخبر المتواتر موجب للعلم كالمسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على كون أبي بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين، أحدهما تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه على المبشرين بالجنة بالذكر، إذ هو إخبار عن الوحي السماوي، وهو صلوات الله عليه وسلامه يخبر عن الوحي الذي يوحى إليه، والثاني ذكره إياه بالكنية، وهو دليل على الإكرام والتفخيم، وذكر من بعده بأسمائه من غير تكنية، وفيه دلالة على ما ورد الوحي في حقه، وفيه دلالة على ورود الوحي في حقه بالكنية. وأما قولهم ونشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، فإنما صرحوا بلفظ الشهادة لهم بالجنة بثبوت العلم بذلك بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كالمسموع منه مشافهة، وذلك يوجب العلم قطعا، فالشهادة عبارة عن علم العيان، على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى الشمس فقال لرجل من أصحابه على مثلها فاشهد. نعم يعني من فمه إلى أذن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هذا الأمر ذكره المصنف رحمه الله تعالى مرتين. في الصفحة الأولى قال والخبر المتواتر موجب للعلم كالمسموع، وقال هنا كالمسموع منه مشافهة، ذكره مرتين كرره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبتت نبوته بماذا؟ بقول فلان وفلان؟ لا، ثبتت نبوته بالمعجزات الظاهرة والأدلة والبراهين القاهرة التي لا يسع عاقلا أن يردها أو يرفضها، فثبت قطعا أنه رسول الله بما أيده الله به من المعجزات والبينات. فمن سمع منه مباشرة مشافهة، أي من مشافهة من الشفه، تمام، الشفه، أي أنه سمع من شفتيه مباشرة بدون رواه، يعني ليس هناك رواه ينقلون الأخبار. فالذي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هل يحتاج إلى علم الرجال الإسناد، هل الرواة ثقات أم ليسوا ثقات؟ لا يحتاج إلى شيء من ذلك. فالمسموع منه، نحن من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهو يعلم قطعا أن هذا وحي وأن هذا صدق ويجب عليه أن يطيع. يقول المتواتر كالمسموع مشافهة، أي ما نقله جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا كأنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمتواتر موجود في الشريعة، وقد ألف العلماء فيه مؤلفات. وسمعت مرة لدكتور عدنان إبراهيم وهو يشكك في المتواتر ويقول ليس هناك متواتر، وفهم هو المتواتر، شرح المتواتر بأنه مثلا يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير يبلغون حد التواتر، وعن كل واحد من هؤلاء يروي عدد كبير، يعني عن مثلا عن أبي هريرة يروي عدد متواتر، وعن عبد الله بن عمر يروي عدد متواتر، وعن عبد الله بن عباس يروي عدد متواتر، وهذا ليس صحيحا. المقصود أنه يحصل النقل الذي تطمئن النفوس أنه لا يمكن أن يقع اتفاق هؤلاء وتواطؤهم، أي اتفاقهم أن يكون اتفاقهم على كذب أو على تزوير. فأنت لو سمعت خبرا يقول لك فلان أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وفلان آخر ليس بينه وبين هذا الشخص قرابة ولا صلة ولا ربما بعضهم ليس بينهم معرفة أصلا، وأنت تعرف أنه ليس بينهم معرفة، يقول لك أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذا ذهب إلى بلده فأخبر فلانا وفلانا، اثنين ثلاثة أربعة أكثر أقل، وهذا ذهب إلى قريته وأخبر، فعن هذا روى اثنين أو ثلاثة، وعن هذا روى واحد، وعن ذاك روى ثلاثة. نعم، لم يحصل تواتر في الرواة عن فلان، ولم يحصل تواتر في الرواة عن زيد، ولم يحصل تواتر في الرواة عن عمرو، لكن لا يمكن أن يكون هذا الخبر الذي رواه ثقة. نحن طبعا لا نقبل أخبار الساقطين والساقطات، إنما تقبل أخبار الثقات، فإذا بلغ حد التواتر واستفاض الأمر حينئذ حتى لا ينظر إلى حال الرواة أثقات هم أم لا. لماذا؟ لأن الخبر قد انتشر انتشارا مع علمنا بأسانيده وطرقه، وليس عددا محصورا حتى نتكلم في رواية زيد وأنه كذاب وأنه كذا، لأنه لو كانت يعني لو كان الرواة عددا قليلا لا يحصل في النفس الطمأنينة على صدقهم، ربما يكون الحال المروي عن من 5 طرق من 7 طرق لكن مردها إلى شخص واحد، وكان هؤلاء هذا كذاب وهذا كذاب وهذا كذاب، تضافر هذه الطرق لا يقويها، بالعكس يعني خبر يجتمع الكذابون عليه ذلك ربما يقدح في النفس أنهم متفقون على الكذب، لكن هذا متى؟ إذا كان هناك عددا محصورا ويكون بينهم تعارف، ويكون نحن كلامنا عن التواتر الذي يرويه جمع عن جمع، ليس فقط هكذا، ليس هذا تعريف التواتر، ليس فقط هو أن يرويه جمع عن جمع، لا، يرويه جمع عن جمع، يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. لماذا يستحيل؟ إما بسبب تباعد بلدانهم أو عدم تعارفهم أو يعني أحوالهم المختلفة، فالتواتر بهذا القيد هو الذي يفيد العلم، هو الذي يفيد العلم. نعم. وأما قولهم ونشهد لهم بالجنة، وأما قولهم وهم أمناء هذه الأمة وإنما وصفوهم بالأمانة وأنهم أمناء هذه الأمة لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة تعيينا بأسمائهم بالوحي السماوي لعظيم أمانتهم وشريف مناقبهم المذكورة في الكتب المنزلة ولعظيم جهادهم في حراسة الأمة ونصرة الملة. ثم ذكروا قولهم في سائر الصحابة والصحابيات فقالوا ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته فقد برئ من النفاق، وإنما قالوا ذلك لأن إحسان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصرة الدين الحق ونصيحة الخلق قد طبق العالم شرقا وغربا، فكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين، وأحسن في صحبة خاتم النبيين صلوات الله عليه وسلامه، ونقلن علوم الدين فلهن حرمة الأمهات. وأما ذرياته عليه السلام فهم المطهرون من الأدناس وهم عيون الناس، فوجب الإحسان في موالاتهم ومبايعتهم، فإن ذلك آية الإيمان وعلامة البراءة من النفاق، لأن إساءة القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات وذرياته الطاهرين وإنما يكون لخبث الباطن وسوء الاعتقاد، فنعوذ بالله من الخذلان. وذكر القاضي أبو العلاء سعيد بن محمد رحمه الله في كتاب الاعتقاد فقال روي عن أبي حمزة البكري قال ما رأيت أحد قط من العلماء أحسن قولا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي حنيفة رضي الله عنه، كان يعطي كل ذي حق حقه ثم الفضل. ثم ذكروا قولهم في علماء السلف فقالوا وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل الأثر والخبر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم. وقال القاضي أبو حفص وإنما قالوا ذلك لأن تعظيم هؤلاء وتوقيرهم من تعظيم الدين، وهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة إلى الناس، فوجب توقيرهم وتعظيمهم واتباعهم، وقد قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فمن ذكرهم بسوء فقد عدل عن سبيل الموالاة الدينية، وذلك من علامات النفاق. طيب، نعم، نتوقف هنا. طيب، إذن نتوقف هنا، وسيتكلم بعد ذلك المسألة التي سنفتتح بها درسنا المقبل إن شاء الله، قوله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نبتدئ بهذا إن شاء الله في درسنا المقبل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محراب فكر تنير العقل ترشده، وتنصر الحق بالبرهان تعبده، على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت، تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده.